فلاح فقير كان يعمل باليومية، واليوم الذي يمرض فيه لا يجد لقمة عيش، ومع ذلك كان راضيا بحاله، وكان ما يقلقه خوفه على مستقبل ابنه الوحيد. وفي يوم وبينما كان الأب يتجول في أحد المراعي سمع صوت كلب ينبح نباحا مستمرا، فذهب مسرعا ناحية الكلب فوجد طفلا غارقا في بركة من الوحل ويصرخ من شدة الخوف. قفز الأب بملابسه في البحيرة وأمسك بالصبي وأنقذ حياته، ثم عاد لبيته. وفي اليوم الثاني جاء لبيت الأب الفقير رجل داخل سيارة فخمة، فتعجب الأب من زيارة هذا الثري له في بيته المتواضع، ولكنه عرف أن هذا الثري هو والد الصبي الذي أنقذه من الموت. ابتسم الثري للأب ثم قال له: أنا مدين لك بحياة ابني، أطلب مني ما شئت. أجاب الأب: أنا لم أفعل سوى ما يمليه علي ضميري، وابنك مثل ابني. رد الثري: حسنا، طالما تعتبر ابني مثل ابنك فأنا سآخذ ابنك وأتولى مصاريف تعليمه حتى يصير رجلا متعلما نافعا لأسرته ولبلاده. طار الأب من السعادة، فأخيرا سيتعلم ابنه في مدارس العظماء. وبالفعل تعلم الصغير في أرقى المدارس حتى تخرج طبيبا. وتمر الأيام ويمرض ابن الثري بمرض خطير، فاستطاع الطبيب ابن الفلاح الفقير إنقاذ حياته بتوفيق من الله. وقد حاول الثري أن يهب نصف ممتلكاته للطبيب الشاب، إلا أنه رفض ذلك وقال له: لقد أوصاني أبي قائلا: إذا عملت معروفا فلا تنتظر شكرا من أحد، ويكفيك ثواب الواحد الصمد. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.